بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وهذه الدعوات مما ينبغي أن تحفظ، وأن يحرص عليها أهل الإيمان، وأن يدندنوا بها ليلهم ونهارهم، فهي جامعة لكل خير كما سيظهر معنا إن شاء الله. يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان، أحدهما ما علم أنه خير محض، كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه، وسؤاله الجنة والاستعاذة به من النار، فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة. يعني احنا هنلاحظ هنا في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهنا علقها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الحياة والموت، علق الحياة والموت على علم الرب عز وجل الخير له صلى الله عليه وسلم. لكنه لما سأل الخشية، ولما سأل كلمة الحق، ولما سأل القصد، ولما سأل النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع، لم يعلق ذلك على شيء. يعني لم يقل: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة إن كانت خشيتك خيرا لي، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا جماعة؟ هذا المعنى سيسهب فيه ابن رجب جدا يعني، لكن ده المعنى اللي عاوزين يعني اللي هو عاوز ينبهنا ليه، ان الحاجات التي تطلبها انت من الله عز وجل نوعان، فانتبه لذلك. نوع هذا يطلب من غير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة، لانه خير محض ومصلحة خالصة، فلا وجه لتعليقه بشرط، وهو معلوم الحصول. وكذلك لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، أو لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له. يعني ما يتقالش فيه اللهم إن يعني ارزقني الخشية إن شئت، ما هو مفهومة إنه إن شئت، يعني هو فيه مكره لله عز وجل، وهو يعني هذا معلوم بالضرورة أن الله عز وجل يفعل الشيء إذا شاءه سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي عاوز يقوله ابن رجب. قال: لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، فلا فائدة في تعليقه بمشيئة، ولكن ليعزم المسألة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. خرجاه من حديث أنس وأبي هريرة بمعنى، وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي رواية للبخاري: إن الله لا يتعاظمه شيء، وأنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الأول سؤالك الله عز وجل شيئا فيه المصلحة المحضة، فلا وجه لتعليقه بالعلم، ولا وجه لتعليقه بالمشيئة. أما النوع الثاني من الحاجات والدعوات والطلبات التي يطلبها الناس، ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، أو ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور، وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر، ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها. يعني يا جماعة، هذه الأمور التي يلح عليها الناس في دعواتهم وفي لجئهم لربهم سبحانه وتعالى، ويسألون إذ يسألون هذه الأمور يسألونها سؤال إلحاح من غير تعليق بعلم أو تعليق على علم الله عز وجل أن فيها الخير، فهذا ليس من الأدب في الدعاء، فكأنك بجهلك وضعفك قد أحرزت علم الغيب كله. يعني كأنك لما تقول يا رب اغنني وعمال تلح، أو يا رب ارزقني الولد وعمال تلح على هذا من غير أن تعلق على علم الله، يعني ما تقولش يعني يا رب ارزقني الولد إن كان فيه الصلاح وإن كان فيه الخير وكذا وكذا، فكأنك بإلحاحك هذا وعدم تعليقك هذا الأمر على علم الله عز وجل كأنك قد أحرزت علم الغيب. يعني أنت عرفت إن الولد لما يجي لك حياتك هتبقى أحسن، وعرفت إن الولد لما يجي لك هيصلح دينك على بوجود الولد مثلا، أو عرفت إنك لما هتتغني الدنيا هتبقى أفضل، دنيا حياتك وآخرتك، عرفت ده منين؟ ولا هي شهوات وخلاص وحاجات تجول في صدرك تريد تحقيقها وانتهينا، ما مش مهم بقى دينك يبقى شكله ايه ومش مهم. لا طبعا، خلاص. وكم من انسان يتمنى الولد او يتمنى الغنى او يتمنى كذا، والله عز وجل يحجب ذلك عنه، لانه يعلم انه لو اتاه اياه لفسد دينه. ولعل لان من اعظم هذه الامور الولد، لعل كانت واحدة من الحكايات الثلاثة التي وقعت بين موسى والخضر، كانت واحدة منها بل من أعجبها ما حدث مع الولد. وانتبهوا بقى، يعني فقد الولد أشد من يعني أن ترزق الولد ثم تفقد هذا الولد، يعني يموت، ده أشد من أنك ما يجيلكش ولد من الأول. طب تخيل بقى أن يموت الموتة البشعة دي اللي الخضر موتها لهذا الغلام الوضيء، كما جاء في بعض الإسرائيليات أنه كان أوضاءهم، مروا على غلبان يلعبون فإذا بغلام هو أوضاؤهم يأخذ القلوب. عارفين الولد ده اللي هو يبقى في وسط العيال كده، أول ما تدخل عليهم تلاقي ولد كده إيه، ياخد قلب الناس كده، أهو الولد ده كان كده. فلا شك أنه كان محببا لوالديه بلا شك، يعني أصلا أي ولد هو قرة عين أبويه، فما بالكم بقى بولد هو أوضاء الغلمان ويأخذ القلوب. يقوم يعمل فيه إيه الخضر بقى؟ ياخده ويجيب حجر كبير يدش بيه راسه، يخلع راسه عن جسمه. دي كلها روايات يعني، وبعضهم بقى جمع بينها قال هو عمل كل ده في الغلام. ماشي، موتة بشعة جدا. وبعدين موسى لما برضو أنكر عليه فغضب الخضر، فرح رايح سلخ لحمه عن عظم كتفه الشمال، فوجد موسى مكتوبا على كتفه الأيسر كافر. طيب أنا بقى دعكم من هذا يا جماعة، هنا يا جماعة قصص الخضر مع موسى ما هيش ما حكيها عشان نتسلى بيها، وسورة الكهف ما هيش سورة أمرنا أن نقرأها كل أسبوع علشان يعني نتمتم بها و نردد حروفا نثاب عليها، نعم، لكن من غير وعي منه. لا، مش معنى سورة الكهف وش معنى هذه القصص في هذه السورة بالذات، وليه نقراها كل أسبوع معاني مهمة جدا جدا، لأن هذه المعاني التي يحار فيها الناس الآن. خلاص أنا بقى أسيبكم من كل اللي حصل ده، لكن تعالوا نستحضر مشهدا واحدا. الوالد والوالدة لما وصل لهم خبر موت هذا الغلام، يعني استحضروا هذا المشهد كده، إن أب وأم جاي لهم خبر الحقوا ابنكم مات، وبعدين يجروا عشان يشوفوا ابنهم فيلاقوه بالمنظر اللي أنا حكيت لكم عليه ده، مش معروف له معالم، راسه متدغدغة ومفصولة عن جسمه ولحمه مسلوخ عن، مش باين له معالم. طيب هذا الوالد وهذه الوالدة ممكن كان يبقى وصل لهم اللي حصل من الخضر، وعرفوا ان الخضر قال كذا وكذا وانه ايه هيرهقهم طغيانا وكفرا. هو طبعا خد القصة ايه، انه لو كان اتساب لغاية ما يكبر كان الاب والام هيكفروا. علم الله ذلك ان هذا الولد لو ترك الى ان يكبر لارهقهما طغيانا وكفرا، قالوا ان الاب والام كانوا هيكفروا بالله عز وجل، كان هذا الولد سيحملهم على الكفر. طيب يعني ايه؟ يعني بقاء الولد يعني ذهاب دينهما، بقاء الولد يعني ذهاب الدين. كذلك كثير منا يلح على الله عز وجل في امور تحصيلها يعني ذهاب دينه، وهو المسكين لا يدري، ويبقى متضايق ومتضرب، وليه يا رب وما بتستجيبش ليه؟ طب انا اعمل ايه اكتر؟ ده انا بصلي الفجر وبحضر درسه، ويا مسكين لا تدري ان الله عز وجل يستجيب لك لكرامتك علي، ولانه سبحانه وتعالى يريد بك الخير الذي تجهله انت يا جاهل، انا وانت. فتأدب مع الله عز وجل. طيب ممكن يبقى الاب والام وصل لهم ان الخضر قال كذا كذا، وممكن ما يكونش وصل لهم، خلونا ما وصل لهمش، لان ده اللي بيحصل لينا دلوقتي. احنا ما فيش خضر دلوقتي، وما فيش حد يقول لنا الحكم الالهية ايه. الاب والام دول كأني بهما عاشوا وماتوا وهم متحصرين على الولد اللي مات ده، وعاشوا وماتوا وكانوا يتمنوا انه كان يفضل عايش، ولعلهم يعني لاخر لحظة في حياتهما ولاخر نفس يخرج منهما وقلوبهم تعبانة ومنكسرة، ويتمنوا انه لو كان اللي حصل ده ما حصلش، هما ما يعرفوش عن حكم الله شيئا، وما يعرفوش ان الله عز وجل قد نجاهما بموت هذا الغلام من خلود في النار. فتعاملوا مع الله عز وجل بحب، واعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا الخير علمنا ذلك او جهلنا. وفي هذا النوع بقى ما تعزمش في الدعاء يا رب ارزقني الوالد، ما تعملش كده، يا رب غنني، يا رب احيني، يا رب موتني. انت ما تعرفش الخير فين، انت ما تعرفش الخير فين. فهذا النوع يعلق على علم الله عز وجل الخير، ولذلك فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. واضح يا جماعة؟ لكن لما سأله الخشية عزم المسألة، لأن خشية الله عز وجل لا تأتي إلا بالخير. قال النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، أو واحدة عاوزة واحد بعينه يا رب ارزقني فلان، أو واحد عاوز واحدة بعينها يا رب ارزقني فلانة، وعم ما فيش، هو ما عندوش، مش حاطط احتمال ان يكون ده مش خير، مش حاطط الاحتمال ده، هو انا هي دي خلاص. وبعضهم يخاف يقول يا رب ارزقني فلانة، او يعني اجمع بيني وبين فلانة، او واحدة تخاف تقول يا رب اجمع بيني وبين فلان ان كان خيرا لي، تخاف تدعي الدعاء ده، او يخاف يدعي الدعاء ده ليه؟ لحسن تكون مش خير فيحرمها. فما يدعيش الدعاء كده. وهذا يعني بعضهم حكى لي هذا، يعني بعضهم قال لي كده، قال لي انا اخاف ادعي، كنت بخاف ادعي الدعاء ده، يا رب ارزقني فلانه ولا اجعلني بين فلانه اذا كانت خيرا لي، علشان ايه؟ لحسن لو مش خير مش هيجمع بيني وبينها، وهو من فرط حبه وكذا مش عاوز ايه يبقى في فراق مثلا. قال: وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها، أو أن يسأل الله منها كذا أو كذا ماشي، إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور، وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره. يعني أنت جاهل عاجز، فلم يبق إلا أن تسلم أمرك لله وأن تفوض الأمر له، وهذه حقيقة الاستخارة. أنت جاهل عاجز، جاهل ما أنتش عارف ده لو حصل هيبقى الخير ولا لأ، وعاجز أصلا عن تحصيل هذا، فخلاص لم يبق لك إلا أن تفوض الأمر كله له سبحانه وتعالى، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر، عالم في مقابل جاهل وقادر في مقابل عاجز. ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها، وشرع أن يقول الداعي في استخارته: اللهم أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا لي في دين ودنيا، يعني إلى آخر الاستخارة، ودعاء جميل وفيه سكينة تحصل به، سكينة حقيقية يا جماعة والله. يعني لو استشعرتم تلك المعاني السامية التي في هذا الدعاء: أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، تحصل لك السكينة ويحصل لك الرضا بأي شيء يقضيه الله عز وجل عليك. وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم فيه الخيرة من موت أو حياة. وقد تضمن الدعاء الذي في هذا الحديث النوعين معا، النوعين اللي هم إيه بقى؟ اللي هو الخير المحض زي سؤال الخشية، والأمور الدنيوية التي ربما تكون خيرا وربما تكون غير ذلك. فإنه لما سأل الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله أن فيه الخيرة لعبده، ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وللبخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وزاد الإمام أحمد: يعني كلما عاش المؤمن ازداد من الخيرات. هذا الذي يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد الإمام أحمد في رواية له: إلا أن يكون وثق بعلمه. وله أيضا، وطبعا من يثق بعلمه الآن؟ لا الآن ولا قبل كده يعني. وله أيضا: لا تتمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. اللهم هون علينا هول المطلع، هول المطلع شديد. ففي هذه الأحاديث التعليل للنهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا فحياته يرجى أن يزداد بها إحسانا، وإن كان مسيئا فإنه يرجو أن يستعتب أو يستعتب، يعني أن يزيل العتبة، يزيل العتبة عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة طول العمر في الطاعة. ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وسئل: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وفي المسند إن نفرا ثلاثة أسلموا، فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، يعني سرية، مات واحد منهم شهيدا، ثم بعث بعثا آخر فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه، يعني لم ينل درجة الشهادة. قال طلحة: فرأيتهم في المنام في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، يعني قد سبق، ورأيت الذي استشهد آخرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. واضح يا جماعة؟ يعني اللي استشهد في الأول ده شفته آخر واحد في الداخل دخولا الجنة، أو يعني أو أقلهم درجة أو كذا، واللي استشهد ثانيا أعلى من الأول لكنه دون الثالث الذي مات على فراشه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. في رواية قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضانه فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. مفهوم يا جماعة؟ يعني هذا الذي مات على فراشه ولم ينال درجة الشهادة لكنه عمر بعد هذا الذي استشهد، قد أدرك أمورا وحصل ثوابا وأجرا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الشاهد عشان بس ما نخرجش عن مقصود الرسالة الأساسي: ما انتش عارف الخير فين، خلاص ما انتش عارف الخير في موتك في حياتك. طبعا احنا اللي زينا الخير للبشرية في موتهم، يعني ان احنا نموت ونختفي من البشرية، الناس اللي زينا انا وانتو طبعا افضل للبشرية بلا شك. احنا بنتكلم لينا احنا بقى، يعني يعني نفضل فنستعتب ونتوب لربنا من البلاوي اللي بنعملها، فلعل الله عز وجل يغفر لنا على تقصيرنا حتى في الاستغفار والتوبة. يعني احنا مش بس مقصرين في الطاعات ومنهمكين في المعاصي، لا ده احنا بنيجي نتوب بنتوب غلط، بنيجي نستغفر بنستغفر واحنا مش لا مركزين في استغفار ولا مستشعرين عظم المصيبة اللي احنا فيها. لكن الله عز وجل كريم، يعني أملنا في كرمه سبحانه وتعالى، له لا في أعمالنا ولا حتى في توبتنا ولا في استغفارنا، ولا إن توبتنا دي أنا وأنتو محتاجة توبة، واستغفارنا محتاج استغفار. طيب يعني إيه؟ يعني خلاص كله هيخش النار؟ لأ، هو كريم سبحانه وتعالى ورحيم، فأملنا في كرمه ورحمته، لا في أعمالنا ولا في جلسة الشروق ولا في صلاة فجر ولا في توبة ولا في استغفار، أملنا في كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. قيل لبعض السلف: طاب الموت، قال: يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وقيل لشيخ كبير منهم: أتحب الموت؟ قال: لا، قد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، في خطأ هنا، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. وقيل لشيخ آخر، شيخ يعني حد كبير في السن يعني: ما بقي منك مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان كثير من السلف يبكي عند موته تأسفا على انقطاع أعماله الصالحة. كان يزيد الرقاشي يقول عند موته: يا يزيد، من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم؟ ومن يتوب لك من الذنوب السالفة؟ طب يا جماعة، يزيد الرقاشي لما يقول كده عند الموت يبقى كان متصور قبل نزول الموت، كان حال يزيد ايه بقى؟ كان مصليا، صواما، توابا. فاحنا في المهلة اهو، ولهذا يتحسر الموتى على انقطاع أعمالهم الصالحة. في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ألا يكون استعتب. ورؤي بعض الموتى من السلف في المنام، فسئل عن حاله فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل. خلاص تكشفت لهم الحقائق، فبصرهم اليوم حديد، نعلم ولا نعمل، وتعملون ولا تعلمون. نحن نعمل في الدنيا ولم تتكشف ولم تتبدى لنا الحقائق بعد. والله خدوها بقى من واحد مات اهو، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في نسخة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها. طب هي دي، احنا محتاجين يا جماعة حد يكون مات ونشوفه في الرؤية عشان نفهم ده. ركزوا كده في الكلمتين دول. دعكم الآن من لو سألتكم دلوقتي، أنا لو سألت أي واحد دلوقتي تاخد 1,000,000 جنيه ولا تسبح تسبيحة، يقول لك هات 1,000,000 جنيه لما نشوف التسبيحة دي بعدين. هذا السؤال بعينه لو سألته لك بعد موتك فقلت لك ترد إلى الدنيا فتاخد 1,000,000 جنيه أو ترد إلى الدنيا لتسبح تسبيح، هتقول إيه؟ يعني لو سئلت هذا السؤال بعد الموت، بعدما عاينت كل شيء، تكشفت لك الحقائق، علمت وخيرت، ترجع للدنيا وتاخد 1,000,000 جنيه، ولا ترجع للدنيا تاخد 1,000,000 جنيه ولا يسمح لك بالتسبيح ولا بالتكبير، يعني تحرم هذا، ولا ترجع للدنيا وتلهم التسبيح وتلهم الصلاة ويضيق عليك في حياتك، تبقى فقير ومعدم وشحات ونايم على البلاط كمان على الأرض في الشارع. يلا من غير مجاملات، هتختار ايه؟ فاحنا مش محتاجين ان يجي لنا كلام زي ده عمن رؤية في بعد موته في المنام، لكنها الغفلة التي أصابتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى بعض السلف ركعتين خفيفتين بقرب من المقابر ولم يرضهما لتخفيفهما، يعني صلى ركعتين كده زي كأنهم بسرعة وكان قريب من المقابر، يعني فصلى ركعتين بسرعة يعني كأنه بعد ما خلص الركعتين ما إيه مش راضي عن الركعتين لأنه خففهم يعني. ثم غلبته عينه فرأى صاحب القبر الذي هو بقربه يقول له: صليت ركعتين ولم ترضهما؟ قال: نعم. قال: لأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. يعني الركعتين اللي أنت مش راضيهم لسرعتهما لخفتهما، يا ريت أنا أرجع أعرف أصليهم تاني الركعتين دول. وأما الروايات التي في المسند: لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله، فيدل على أن من له عمل صالح يثق به فإن له أن يتمنى الموت. طيب نقف هنا، نبدأ بقى بالمرة الجاية، لأن إيه هيجي لنا بقى إشكالات إن في بعض السلف تمنى الموت. طب إزاي نجمع بين الكلام ده وده؟ فده يبقى بكرة إن شاء الله. حد بيقول: ده ممكن يندرج يا شيخنا تحت قول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. شوفوها بقى في التفسير، في ناس بتدعي يا رب اجعله خير، هل ده من التعدي في الدعاء؟ يعني هو المصريين عندهم عادة كده جميلة الحقيقة، إن هما لما يضحكوا أو يتبسطوا شوية يقولك اللهم اجعله خير، ودي عادة جميلة. ليه عادة جميلة؟ لأنها عادة تنم عن أناس فهموا حقيقة الدنيا. طبعا اللي بيقول ده ما هوش فاهم الدنيا ولا بتاع، بس هي اللي هي حقيقة الدنيا أنها لا تستمر على حال لأحد. فلما يقعدوا يضحكوا ويتبسطوا شوية يبقوا عارفين إن في مصيبة هتحصل. ليه؟ لأن هي دي الدنيا، الدنيا لا تسلم لأحد، فلو ضحكتنا شوية هتبكينا. يقولوا إيه؟ اللهم اجعله خير، يعني يسألون الله عز وجل الخير، إن ما يبقاش ما يجيش بعد الانبساط والفرح والسرور ده نوع من الحزن. أو فالحقيقة يعني المعنى عميق لكن لو نفهمه. فمش عارف بقى ده تقصد كده ولا ايه. ماشي الحال، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.